السيئات أمامنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سنة. يعني يبقى ماشيين على الأصل الذي لا نعيد فيه. هذه الحصة الأولى تكون دائما الأسئلة حتى يسمع أكبر عدد الحضور، ومن جملتها نعلم في هذه المدة ماذا درستم وماذا بحثتم وغير ذلك. تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام. حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخطأ أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينهما وبين جمعته التي قبلها. قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام. ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. وفي حديث آخر من نفس الحديث لفظة أخرى: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائما أعمال. شيخ، في هذا الحديث فيها زيادة أبي هريرة وزيادة ثلاثة أيام. شيخ يقول هذه زيادة من أبي هريرة؟ لا، هو قال ويقول أبو هريرة، الراوي قال ويقول أبو هريرة. الآن العبارة تقبل الأول، وشو الحديث الأول حديث من؟ حديث أبي هريرة نفسه. الراوي نفسه أبو هريرة. الحديث الأول ما فيهش ما قال أبو هريرة، الحديث الثاني قال أبو هريرة. ما في إدراج. إذا كان نظرنا إلى هذا الحديث مع الأول، مثل هذه تجد الآن بالنسبة لنا تجملنا ابتداء إلى النظر إلى جمع الطرق، وهل هي مروية عن غير أبي هريرة من الصحابة أم لا؟ لأن هذه العملية كان عليك يجب أن تبدأ بها ابتداء. الشيخ فعلته من ما وجد. يعني لم أجد إلا أبا هريرة. هو الوحيد الذي تفرد بهذا. نعم. أي نعم. إذا هو ليس في دراسة. الشيخ وليس استفاد من حكم الشرعي. لا. ما كنتش على لمحل الاجتهاد به. بعيد، يعني هو كان في موطن بيان. النبي قد حدد يوم الجمعة، هل يصبح هذا النص هذا بين إلينا موافق للنصوص الأخرى اللي فيها الجمعة تفرق بين الصلوات؟ يعني هذه يحتاج من ابتداء يعني ما يجب نتكلم عندي أكثر، يحتاج دائما في عملية تجميل مراجعة الحديث، لفظ الحديث، طرق الحديث. هذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد جمع لفظ الحديث وعليكم السلام وبركاته وطرق الحديث، بعدها يتبين هل هي يعني إدراج من أبي هريرة أم لا؟ ومعروف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في بعض الأحيان أنه يدرك أشياء، يعني كما بعض الرواة يرون عن أسبغ الوضوء، فإن مسعف الرسول يقول: وين العقاب من النار؟ كذلك كان يفعل فيزيد على ما هو غر المحجلين، يعني يفعله بينه بنفسه. هذا يعني بعض الأمور التي قد يستفيد منها مثل هذا مع ورود النصوص الأخرى. في عشر سنوات ابتداء ننظر للنصوص الأخرى اللي فيها الجمعة إلى الجمعة وغيرها، من ثم فنستطيع ابتداء ما أخذ مسألة كل شيء إلا بعد الملك. نعم. أقول تنظن أن بعد تنحى منحى هذا الحديث مع الحديث الآخر لما ضرب مثل للصلوات الخمس، لو أن نهر بسابع حتى يغتسل منه في اليوم الخمس مرات، هل يبقى من ضرنه شيء؟ قال: لا يبقى من ضرنه شيء. فقال: كذلك مثل الصلوات ماذا؟ الخمس. يعني هذا النص وهذا النص مجتن بالكبائر مع هذا النص الذي ليس فيه اجتناب الكبائر. من هذا على هذا؟ لا، ليش مجتن؟ في لفظ فيه زيادة فضل من الله عز وجل. نعم؟ في الحديث النهر يغتسل منه في حتى الكبائر. يعني هذا النص هذا كان فيه زيادة فضل من الله عز وجل، لو أن الإنسان ينظر يعني كان هذا مقيد لهذا. ليش مقيد هذا؟ شيخي هذا فيه زيادة شبه الكلام، هو مفسر للأول، هو مقيم لنا. طيب والحج جاء أنه قيمه ولته أمه هنا. نعم. معناته بإمكان أن يكون مثل هذا. رجع كيوم ولته أمه، يعني لا يبقى عليه شيء كيوم ولته أمه، يعني ما عنده ولا شيء حتى جاب. في هذا الحج. إحنا يعني فيه معناتها فضل من الله، أجبت في النص هذا لأبين لك أن فيه فضل من الله كغيرها من المسائل التي فيها شيء ثم يضاعف العلم الحسن يعصر أمثالها إلى ما شاء الله. يعني فيه مضاعفة، بعض النصوص وردت الحسنات بعشر أمثالها لوحده، وهذا فيه زيادة فضل إلى 700 ضعف إلى زيادة. فبإمكان أن يحمل هذا الظاهر الذهب عليه الشيخ ناصر مع أظن إذا طالع المسألة، وابن عبد البر كذلك في التمييز أنه يميل إلى أنها كفارة. ها؟ فقول شيخ ناصر، يعني شغل هذا النص هذا في زيادة فضل من الله عز وجل، وليس يقيد بالنص الثاني، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ويرغب الفضل العظيم. هذه مثلها فيما بعض المالكية يقولوا أن الفضائل لا تنسخ أو لا تقيد، واضح؟ جعل في الأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث ماذا فعل؟ أطلق المسجد الأرض كونها مسجدا وطهورا. هذا النص هذا لما ورد مش أخرى مقيدة إلى المقبرة والحمام، قالوا هما في هذا النص الثاني أن الفضائل ماذا؟ لا تنسى فضيلة إذا أعطاها الله، ثم الأرض ثم جاءت بعدها التقييد إخراج بعض الأفراد، يعني لا بد أن تبقى الفضيلة سائلة لهذه الأمور. هذا رؤية يعني هذا المثل هذا، لكن عند غير من أهل العلم أن هذا يقيد بنص الآخر ويجعل الأرض مسجدا وطهورا، وهم أنفسهم يقيدون بعدم جواز الصلاة في مراقب التلفزيون في ورد النص في ذلك. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أهلا وسهلا. تفضل. من تلك الصلاة إلى مسألة في خيار اسم مسألة عقلية. لهذه مسألة في تلك الصلاة النصوص الواردة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر ترك الصلاة، هذا النص تمسك بها تمسك به كثير من الحنابلة هذا، وجعل أن هذا الكفر في هذا النص هو الكفر مع الاعتقاد اعتمادا على كلمة أو اجتهاد لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وقوله كل ما وردت كلمة الكفر بالأليف واللام يعني فهي محمول عن كفر مع الاعتقاد، هذا يعني هذا أصلا مع أنه ورد في السنة بالأليف واللام، ولم يقصد المتكلم بحضرة النبي في الاعتقاد، كما قال الصحابية الجليلة بحضرة النبي لما زوجها أمهرها حديقة وأمر وما أردت أن تبقى معه فقل إني أثرى ظل كفر في الإسلام، أي فلان المقصود بهنا كفر عشير وكفر العمل ليس كفر الاعتقاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت هي بحضرته وهي المتكلمة، يعني أولا استعمالها هي هذه الكلمة، ثانيا إقرار النبي لها أن الأليف لله هو الكفر العملي، يعني يخلي هذه الجزئية الأولى لإمارة رايحة على غير يعني كفر الاعتقاد أو لأنه هو الكفر العملي، فأصبحت الأليف العامة عادية الأليف لله عادية محمولة محمولة على الكفر الاعتقاد والكفر العملي ككلمة الكفر كذلك سواسية، هذا من جهة. من جهة أخرى الذين كفروا كذلك عولوا على آخر عبد الله بن شريك الذي قال كان لا يرون شيء إلا الصلاة، فهذا الآثار دلالته واضحة أنهم لا يرون شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة، واضح أن المقصود به الكفر الاعتقاد بدون مدية ولو ولا شك، مع أن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى حاول يحمل كلمة لا يرون الكفر على الكفر ماذا؟ العمل، لكن السياق صريح لا يرون شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة، يعني ترك الزكاة ترك أشياء أخرى عند إمكان لا تعد مالا كفرا، فدل أن المقصود به الكفر مالا الكفر الاعتقادي للعمل، لأن الآخرين تركوا الزكاة وغيرها من أعمال أخرى، يعني ولو ان الشيخ ناصر مع هذا المنهى رحمه الله تعالى، لكن سياق النص لا يساعده على ما ذهب اليه رحمه الله تبارك وتعالى، لان لا يرى شيء من الاعمال كف الا الصلاه، يعني في اعمال اخرى مرتكبها لا يكفر، اذا كفرها كرمال عملي، اما الصلاه تخرج بذلك. هذا من جد يعني حمد الشيخ ناصر وتوجيه لهذا الاثر، هذا توجيه غير سليم، الذي يبدو من هذه القضيه قضية الصلاة حد ذاتها هو أن هذا الأثر الثالث هو من باب الحكم على الأشياء وهي تسمى النواجذ، وليس الحكم الشرعي الخاص في المسألة، وهو الحكم الذي يعتبر من النواجذ، والنواجذ والحكم على الأشياء في من زمان إلى زمان قد يتغير بحسب النواجذ. ما دفعني إلى هذا هو أقر الوارد كذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إنكم لتعملون أعمالا كنا نعد ترونها أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إيش معنى هذا الكلام من هذا الصحابي الذي نسأل ايش معناها؟ معناتها تقواكم قلت حتى اصبحتم ترون هذه الاعمال من الصغائر، لكن نحن كنا نحدها الكبيره، ولم نحاسبهم على ما كانوا يعتدون به في تلك المساله. ما قالوا انكم ارتكبتم ماذا؟ الكبائر وغير ذلك، وانما قال كنا نعدها نحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا مما يعطي ان ذاك التنزيل الذي انزله الصحابه بالنسبه لثالث الصلاه انما هو انزال عن واقع في زمانهم ولا حكما عاما في كل الاوقات. الذي يؤكد هذا قول الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهم يتكلمون عن الصلاه، فكان يقولون ولا يتخلف عنها الا منافق معلوم الصلاه. لا يتخلف عنها في زمانه الا منافق معلوم النفاق. اذا كان يتخلف عن جماعه منافق معلوم النفاق فتعرفها كيف هو؟ يعني تلقائيا الامر ماشي بهذه الصوره هذه، حتى ننظر كيف كانت التعامل. هذا بدون هذا الحد الان، هذه الجهات بدون نظر للنصوص الاخرى، يعني هذا الباب مضمون يعني بدون النظر، لكن من خلال هذه الاثار بمجموعها يتبين انها من باب انزال الحكم عن واقع وهي نوازل. فاذا كان المنافق المعين ينفق ويتخلف عنها يعني تاركه لا من شك في ذلك انه كافر بدون شك بدون مريض. هذا فقط ليدرك الانسان بهذه القضايا العلميه كيف الصحابه كانوا يتعاملون في هذه الامور. هذا فما خرج ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه على التابعين شيخ لهم هذا مر بنا ايام الشاطبي الله يرحمه الاتصال ايام الفتح. لا نعلم، لا اعلم شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هذه الصلاه ايش؟ تجتمعون عليها فقط، حتى اداؤها ليس كعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واضح؟ يعني انظر هذاك البعد، قال لا اعقل شيء مما كنا عليه على عهد الرسول الا اجتماعكم على الصلاه، يعني اداؤكم لها وقيامكم بها، وهذا لم يبقى شيء من ذلك الا هذه الصلاه. اذا هذا يخلي ان هذا يطرد هذا الامر تلك التعامل اللي كان عليه الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم في زمانهم غير الحالكه، بعد ناهيك عن النصوص الوارده صريحه في ذلك، خمس صلوات كتبهن الله عليكم فمن اتى بهن كان له عند الله عبدا يدخله الجنه ولم يات بهن كان امره الى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه. لا تدخل لو كان الكفر اعتقاديا لا تدخل داخل المشيئه بوجه من الوجوه الى غير ذلك من النصوص. هذا بالنسبه لهذه الجزئيه. واعود الان الى يعني السؤال، هي مساله ماذا؟ مساله فقهيه، يعني الناظر في هذا الباب يجد اجماع من المذاهب الاربعه 15 نصف غير مثل نصف المذاهب الأربع الوان علينا بعد تكفير تعب الصلاة مالكي شافعي حنفي وقول الإمام أحمد وابن تيمية اللي وارد عليه أنه يكفر تعب الصلاة مر بينا فيما سبق على ما أظن إذا كنتم تذكرون في هذا الموطن كتاب التوحيد عندما تكلمنا عن الرجال والتوابع وكلام اهل السنه في ذلك ايش مرضينا؟ كلام الشيخ الاسلام الذي فيه تفريقه بين بين اذا كان السيف على يعني كلام صريح في اسلام ابن رحمه الله تبارك وتعالى ناقل عن قول ابن بطاط الذي تذكر في هذا المضمار وهو من الحنابله يقول وهو يميل إلى رأي أن الإمام أحمد بن حنبل لا يكفر تارك الصلاة ويذكر أن في عهد في زمان في أزمان كلها إذا الإنسان لم يدع إلى الصلاة من طرف الحاكم فلا يعلم عن السلف ولا عن غيرهم من الأمة أنهم كفروه بل كفنوه ودفنوه مع المسلمين وورثوا أهله وغير ذلك. هذا مما يدل أن الكفر السمسمي يقول إذا وضع السيف على رقبته ودعا الحاكم ثم هذا فهذا الأمرية لا شك في ذلك يطلق عليه ويحكم عليه بالكفر أن لم يبقى له مجال اختيار واختار عدم الصلاة. إذن هذا يتبين الكفر يعني من لم يدع إليه فهو لا يكفره بل يرى أنه من المسلمين وكأنه إجماع العمل ساري على ذلك بين المسلمين قاطبة من توريثه وغير ذلك منه. فهذا يدل على أن المسألة سلفية ولا تتعدى ذلك حتى وإن حصل الخلاف فيها يعني لا يكفر من لم يكفر ثالث الصلاة أن كثير كلام الشيخ محمد الله تبارك وتعالى يقول من لم يكفر الكافر فهو كافر صح لكن هذا كذبت أنه عندي أنا كافر حتى وكفيرة هو ما أطلقه أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. فكل إنسان رأى أن ذاك العمل كفر ومن لم يقل الناس بقوله يكفرهم مباشرة هو يقول من لم يكفر من يعتقد أنه كافر فهو كافر. أما إذا اعتقد بعد كفره وانت رأي كفرة كتارك الصلاة الآن كتارك الصلاة تعكيش كذلك مكان شهد هذا كفر وهذا مكفر لا يلزم من التكفير حد ذاته. نعم فضل أن بعيدا لكم من ناحية طلب العلم نوم يعني ولا الدين ما شاء الله تبارك الله يعني تحسدون على ذلك. نعم فضل النص صحيح النص صحيح لذلك من أكل رحمة جزوف فليتوقف أجب لو أن مالكية أحب يخرج الحديث على ظاهره فيقول فيه واحد حصل منه حدث فقال النبي من أكل علم من أن أضغي أنه أكل لحم جزوف لكن النص وارد بدون سأي سعود خلفا أن لا أكل لحم الجزوف توقف منه أنك ما تعلمون أن النساء هي غيبية وجب التسليم لها واضح أن الإبل خلقت من ماء النشاء ولهذا من أجل ذلك فالإنسان إذا غضب ماذا يفعل؟ يتوضا لأن الشيطان تلبس به فيتوضا فكأن أكل هذا اللحم ماشي مع النصوص الأخرى اللي وارد في ذلك أن من أكل لحم الجزور فليتوضا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم خائف ليصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه وقد ذلك في يده. حديث آخر عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إن لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المؤمن ليصلي يسأل الله فيها خيرا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله فأشار إلى رسول الله إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة فقلت صدق أو بعض ساعة. قلت أي ساعة هي؟ قال هي أي آخر ساعات النهار. قلت إنها ليست ساعة صلاة. قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. يعني استفدت من هذه الأحاديث أن ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة هي إذا جلس الإنسان بين الصلاتين. قال قائم يصلي هذا جاء للبيان هذا النص الثاني من النبي يبين له ما معنى قائم يصلي. فهمت الآن؟ أي وليس حصرا وليس حصرا يعني كون الرجل قائم يصلي. فعدي الحديث قائم به حديث ثاني يا شيخ قال قال بلى ان العبد اذا صلى ثم جلس لا يحدث بكلا الصلاه وهو في الصلاه. لا لا لا النص قال ان في الجمعه ساعه لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسال الله فيها خيرا الا اعطاه فقلدها بيده. ثم النص الثاني. النص الثاني قال عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ان لنجد في كتاب الله في يوم الجمعه ساعه. هذا الذي يدل على انها التوراه. نعم. يعني ان نجد في كتاب الله، اي في التوراه، القران ليس في احد. نعم. يعني هذا عبد الله بن سلام يتكلم على ما كان في كتاب الله، اي في التوراه عن يوم الجمعه. نعم. قال لا يوافقها عبد قال انما اجد في كتاب الله في يوم الجمعه ساعه لا يوافقها عبد المسلم مؤمن يصلي يسال الله فيها شيئا الا قضى له حاجته. قال عبد الله فاشار الي رسول الله صلى الله عليه وسلم او بعد ساعه. يعني ساعه قال النبي او بعد ساعه. الساعه ما يسع 60 دقيقه يعني مقلم هذا. فترة ورد من الزمن هذا المقصود بها، ليس التوقيت على الساعة وإنما وقت من الزمن. شيخ عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إن في الجمعة 12 ساعة. فيها ساعة من عبد المؤمن. لأن هذا 12 ساعة تنقص الجمعة حسب ما شفت هي وقت من الزمن. فقلت صدقت أو بعض ساعة، قلت أي ساعة فيه؟ قال هي آخر. الآن هذا النص في بيان من النبي الوقت الثاني، وقت الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر ساعات النهار. آخر ساعات النهار، أي يوم الجمعة، آخر ساعات النهار أي يوم الجمعة. قلت إنها ليست ساعة صلاة. قال آخر ساعات النهار يفرق على أنه ليس ما زال نهارا بعد العصر وليس وقت أكثر المساء. هذا النص من النبي آخر ساعات النهار. نعم تفضل. قال بلى إن العبد المؤمن الآن وجد التشكيلية عبد الله بن سلام نص الدين هو يوافقها وهو قائم يصلي. قال كيف أنت تقول قائم يصلي وهي آخر ساعات النهار مع النصوص الواردة في النهي عن الصلاة في تلك الأوقات؟ واضح بالنسبة للرسائل الإشكالية وردة، وهنا هذا يسمى الاستفسار، يعني الاستفهام الاستفسار، لأنه يقول كيف تقول هذا أنت هو مش وقت استجابة. هذه فائدة المدارسة أخذ العلم من غير هذا والجلوس بين يدي الشيخ، لولا هذا لما كان عبد الله بن سلام يصل إلى هذا الفهم الصحيح يعني. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحدثه إلا الصلاة. إذا صلى ثم جلس لا يحدثه إلا الصلاة، يعني أنت كان يقول قبيل إيش كل شرح هذا شيخ مفهوم مخالفة أن الإنسان ما تقول المخالفة تعطيني إيش فهمت الشيخ الذي أرى تنحو أن الإنسان الذي لا يجلس تحبسه الصلاة الثانية يعني أنت الآن تقول لازم يجلس من بعد العصر حتى المغرب شيخ هذا المتبادل الذي ذكرته الحديث الآن أعطيني منين جيت لهذا الفهم وهذا شيخ من الشخص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله نسأل ما من عبد المؤمن قائم أعطيني هو اللي راح العصر شيخ قال آخر ساعات النهار أعطيني إيش قاعد أعطيني وين راح العصر لماذا أنت جعلت العصر فقط شيخ حتى أصيب آخر ساعات النهار أعطيني وين قال لازم يصلي العصر ليش تعطيني أنت تطمع لي أنا تقرأ لي عبد الله بن سلام وأنت أراد لا تصلي لا تخرج من الإشكالية كما أخرج النبي عبد الله بن سلام الإشكالية قبل أروح قبل أروح إن شاء الله بارك الله شيخي لما خليني بركة هاي ما تقول فلو شو لا جرام مثلا رك موازين الآن رك دخلت الفرماسيان فرماسي الآن غير الصفر بصر الصغرى شيخي لما سأل عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم أعطيني أعطيني شيخي لو أنا تسمعني هي عقراء ما تقوليش إذا منزل أعطيني الشاهد يستفيد منه أنت شيخي أنا ما نسيبش آخر ساعة أنا ها أنا لا أخذ بعد المسجد صليت لحق مسجد وجد سلت ننتظر في الصلاة ماذا تسميني؟ ها أنا لا مسكين خدام ماصر أنا كنت أسمع لي الشغل زيد خل صليت تحية المسجد ثم جلست أنتظر ما يحدث في الصلاة هذا الذي أصاب هذا الحديث لكن هذا خارج القيد الذي قيده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نستفيد الآن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النص هذا زادنا فهم زيادة مثل أنا قلت لك هذا الدرس الخامس أبعد مما أنت حبيت تحصل. فأعطيتك الآن خروج العصر بأن ندخل المشي ونصلي ثم نكمل الصلاة فأنا بمعنى في صلاة. يعني هو أعد النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة مثل قائم يصلي ولا هذا أعد النبي ولا حتى انا الان هذا في الفرق الذي سال عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشرح لي انا ولي اشتغل النصوص الاخرى واستفيد هذه الفائده خرجت من بيتي ولهذا نهى النبي عن امر لا يفعل الا قبل الصلاه لا يشكك بين اصابعه فهو بما في صلاه ممكن أنا في هذا النص هذا الثاني هذيك الناس يكونوا في هذا النظمان هذا في هذه القضية هذه هذا من حيث قائل يصلي ولا علم حد الآن ما استطيع أن أقول يعني شيء هو بالنظر النظر والنصوص اللي هي مجموعة في الجمعة يحتاج فيها إعادة نظر قبل أكيد الإنسان كل يوم حتى يكون كلامه دائما منضبط المنهجية الذي نسير عليها جميعا هو الذي يحدث هنا من النصوص قبل النظر وقبل الكلام قواعد غير ذلك فالمسألة ترد إلى النصوص أولا وأخيرا قبل أن نقول أي مقولة لكن نرد من النصوص وكان هذا الأمر هذا كان هو كذلك في أمر آخر متذاكر قال عهد بعض المسائل التي سمعتها فكان في فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن الساعة هي قبل غروب الشمس يعني بعد العصر التمسون في آخر يوم من الجمعة ساعة من الجمعة بآخر ساعة بعد العصر فهذا النص مع قائم يصلي بالنسبة لمن هو قائم يصلي وغير من يأتي للمسجد كالمرأة وغيرها تحصل على هذا الفضل إذا خاصة رجعنا أثر فاطمة فكأن يشمل حتى الإنسان الذي هو ليس قائم يصلي يعني يدعو الساعة في الاستجابة لكن الناس عندهم نمضي الآن في هذا الأمر هذا بما هو بين يدينا الآن ابتداء أنه لا بد من قائم يصلي والإنسان في صلاة من تظهر الصلاة والإنسان في صلاة ما خرج من بيته متوضئ لا ينهيه ولا يخرج إلا الصلاة فهو في صلاة فلا يشف بين أصابعه إلا أنه يسمح له بالكلام وغير ذلك كما تعرف كذلك أن الطواف البيت شو صلاة كذلك إلا أن الله أباح فيه الكلام فإذا هذا الآن لبين يدينا يعني استطيع التفسير به يكون فهمنا سليم متعامل مع النصوص بضبط ليس بعد الضبط ايش حبيت تقول اخونا؟ ايه سؤال هذا خذ كل راحه صلاه هذا لا نشك في الان بالنسبه الان لي النصوص اللي بين يدي مقيده معها قلت لك الان عندي شيء ثالث يكون سماع الشيخ ناصر من الله تعالى وفي أثر عن فاطمة أنها سألت وبينت أن هي آخر ساعة من بعد صلاة العصر من يوم الجمعة فهذا النص ننظر إليه يعني إذا ورد فيه عنها تقييد وغير ذلك حمل وإذا ورد الإطلاق إنسان يستعمل الإطلاق لعله يوافق ذلك لأن هذا النص قائم يصلي ثم عبد الله بن سلام اشكل عليه وليس فيه صلاة فبين النبي انه اذا صلى ثم طهر الصلاة فهو في صلاة كأنه قائم يصلي ومن خلال هذا النص النبوي وهذه الإشارة النبوية اضفنا نحن كذلك من توضأ وخرج من بيته لا ينهزه الا الصلاة فهو داخل واضح فتبقى كما ورد عن فاطمة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، والمرأة لا تذهب إلى المسجد كأنها أفضل صلاة في بيتها، هل هي خارجة بعموم النصوص لأنها كانت أخرى من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس، هل يحصل هذا الفضل هذا يحصل هذا الفضل للمرأة أم لا وهي في بيتها وفي مصلاها لكن لم تذهب إلى المسجد؟ هذا ذلك فضل الله، والمرأة تتحرى ما استطاعت إلى ذلك سبيلا لعلها تحصل عنها أجر الله تعالى. نعم. أي قصد هذا النص هذا والنصوص الأخرى؟ أي هذا النص هذا قلت أنا فيه النص هذا، وآخر فاطمة كان في مجموعها يوحي حتى تشرب اتباعا هذا الذي يصلي وغيره كذلك، لكن يحتاج قلت المراجعة إلى النصوص لأن هذه القضايا غيبية. المرة الماضية كنا تكلمنا عن برزق الانتماس، أين قلنا هذا ما ثبت إطلاق كلمة برزخ عن شيء من الله من الرسول عن الحياة هي بين الدنيا والآخرة، ففي شيء، وإنما هي استفادات أهل العلم من قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن الآية فيها من وراء أي حاجز لا يرد برزخ أنا وما حاجز كما قالت الآية الأخرى بينهما برزخ لا يبغيان، يعني حاجز حاجز إلى هذا ثم يبغي. فالآية فيها صراحة أن هذا برزخ، والآن أنت تفهم صبيحة هذا الموضوع هذا، فجاءت الإشكالية بكل آثار كاملة عن الصحابة عن التابعين إطلاق كلمة برزخ برزخ برزخ. حتى بعد سبحان الله تذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيء الإشكالية، القبر هو أول منازل مال، القبر هو أول منازل الآخر، يعني من وضع على القبر فهو في أول منازل الآخر، لأنه سعي للآخرة يعني ليس خارج من الآخر. لأن تسمع الإشكالية اللي أنا لن يقول هذا الكلام، هو المفهوم السائل على كلمة برزخ كان فيها أحكام أخرى، يعني هي إنما هي قول أهل العلم ولا أثر لها من حيث التعامل يعني مع مجموع النصوص الأخرى. فجاءت في ذلك أن الأنبياء في قبورهم مات يصلون، جاءت أن الشهداء في حواصل ماذا طير بخضر ينعمون في الجنة ثم يعودون إلى قناديل تحت العرش، ثم جاءت كذلك أرواح المسلمين معلقة كذا في الجنة، يعني هذا كل يخلي أن في أشياء أخرى. كلمة البرزخ أنا أقول في المفهوم اللي كان سيد عند الناس، يعني كان مفهوم البرزخ كان يمشي موش لك الصورة مع ورود النصوص هذه أن الشهداء طيران في حواصل طيرا يعني أرواحهم، وكذلك المؤمنين أرواحهم كذلك. هذا كل هذا يدل على أن كلمة البرزخ إنما هي أطلقت على هذه المدة من الزمن حتى تقوم معنا القيد الساعة، يعني في حد دقائق ويقطع الحساب، لا مقصود بها أنها شيء تخرج عن الحياة، لكن في مثل هذه القضايا لابد فيها من عودة إلى النصوص تحديد المبعين الصحيحة في هذا الأمر كله. هذا يقول السائل أنا أقول كيف نرد على من قال أن كل من خرج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء؟ هذا يرجع كما قلنا نذكر أنا قلنا نتكلم، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى النصوص، هذا يرجع إلى النصوص، وضع النصوص، فاللي وارد من مجموع النصوص أن ما يخرج من المعتاد، فلا مرحلة مرحلة ثانية، لا مرحلة ثانية ثانية مرحلة، هذا اللي يبدو من مجموع النصوص هو اللي وارد الخروج والخروج المعتاد، ما يخرج المعتاد. واضح يخرج معتاد يعني البول الغائط الريح المذي مني وادي نقوله، هذا الذي يطلق عليه مجموع النصوص الاخرى، هو الذي كذلك كان فيه تاثير اذا كان خارج من السبيلين. ليس كل ما يخرج من السبيلين يعني على الاطلاق ناقض الوضوء، يعني كذلك جاءت بعد ذلك أن دم الاستحاضة كذلك ناقل ما من الوضوء، يعني هذه النصوص الواردة في ذلك. إذا أهل العلم من هذا شغل قاعدة قاعدة، لكن كما تعلم أن القواعد التي تقاعد إذا وردت نصوص بخلافها فلا بد من اعتبار هذه النصوص. العجيب يعني لما تشوف يعني أهل الفقه عندما يأتون إلى القواعد الفقهية ويتعدوها يقول ما من قاعدة فقهية إلا ولها ماذا؟ استثناءات. لما يجود النصوص النبوية عجيب، لا يتعدون هذا مع النصوص النبوية. يعني لما تكون القاعدة موجودة ونص خارج القاعدة النص يرموه، مع أن القواعد في حد ذاتها يجد لها استثناءات من ماذا؟ مما هم يتعاملون به بحد ذاتها، والأصل أن يكون أولى بالاستثناء وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفر من العطية الذي هو في حكم المفروض، وكنا لا نعد السفرة والقدرة في غير أيام الطهر شيئا، يعني هذا نص صريح. أما يسموه اللغة الدراسية في هذا الباب لفات يسموهم أو رطبات الفرج، فهذا النص فيه صراحة أن السفرة والقدرة في غير أيام الحيض لا تعد شيئا، يعني لا تعد شيئا أي لا أثر لها على الوضوء في غير أيام الحيض. وفي غير خلينا نفسره بعد الطهر، بعد الطهر يعني بعد ما يبدأ طهارة بما تثبت به الطهارة معروف، إما لون الدم وإما القصة البيضاء وإما الجفوف وإما وإن ستة ولا سبعة، فحجر في أيام الناس ستة أو سبعة، يعني ما فيش شيء هل تحيد في إلا ستة سبعة قبل لما للمستحاضة لما الأمور اختلطت عليها كلية والدم يثبت على فوق، قال تحجر في أيام الناس ستة أو سبعة، ما فيش أكثر من ذلك، يعني الغالب بعد حيث ستة ولا سبعة. إذا هذه الأمور كلها جاءت على السفر القدرة بعد الطهر شيئا، فدليل على أن ليس كل خارج من السبيلين يعد ناقة يعني في حد ذلك. والله أعلم. نعم. لا ليش الآن هي بوشي؟ هي هدية عطية منك الواحد، لا يشترط فيها شروط إلا هي قبل فقط قد تصبحين، أما قبل ذلك مش حتى لا شروط تشترط فيها. نعم. لا ذاك أراد مزية لابنه، لا ذاك أراد مزية لابنه. والنص الثاني جاء مطلق، العائد في مثله كالكلب يعود في قيئه، وإنما إلا الأباء، لأن ذاك الولد استاذنت ومرك لأبيك. هذه القضية ما فيهاش إشهاد، هو أراد أن يهب لابنه شيئا، فأمه حبة فضيلة هذه الهيبة التي خص بها ابنه يأتي فيشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعلون بالصبيان يأخذونها النبي صلى الله عليه وسلم يبارك، أرادوا والحالة هذه أن يشهد النبي على ذلك، لا أنه لا بد للابن من شاهد، لا، وإنما هي هذه المرأة لما أراد زوجها أن يهب منها شيئا فذهبت قد أدى تشهد رسول الله على هذه الهيبة هذه حتى تكون له مزية يعني أن أسعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عند النبي قال ألي كل أبنائك أعطيت مثله، هذا ممكن الشرط الوحيد في الهيبة الذي لا بد منه، هذا الشرط الوحيد أن يسوي بين الأبناء في الهيبة، وهنا تخرج الهيبة عن التركة، يعني إذا وهب الأب لأبنائه في حياته شيئا يصبح لا بد من التسوية بين الإناث والذكور، لأن يعني النبي ما سأل عما عنده، هل له أبناء؟ هل له بنات؟ هل له بنات؟ غير ذلك؟ قال لكل أبنائك أعطيت مثله؟ قال لا، لهذا جاء شوية اللفظ الثاني، أتريد أن يكون لك بماذا؟ في البر سواء؟ قال نعم، قال فأشهد على هذا غيري، لو فأشهد على هذا غيري، يعني هذا من شيء آخر يعني يقدر الإنسان أشهد، ها؟ إيش؟ حتى لو قبل الآن ننكره عن أبي قبل نصف الأبناء. النبي ما علق هذا يعني هذا الإشهاد برضا الأبناء، وإنما ابتداء ألزم الوالد به بذلك، قال لكل أبنائك أعطيت مثله؟ قال لا، فأشهد على هذا غير، الجواب أشهد على هذا غير. إذا فهذا الحكم أول ما يتعلق بالأب، يبقى الشيء والله لما الأب يريد أن يهب ويعطي لابنه شيئا لم يعطي الأملاك الآخرين. هذا هنا يوفى الآن من باب تبرئة الذنب، هو ظالم يوفى ويحاسب الله على هذا من باب تبرئة مثلا الأبناء يسمحون بعدها أو غير ذلك حتى لا يؤاخذ الوالدة، أمر ماذا؟ أمر آخر يرجع من كونه يوفى. أما الخطاب موجه ابتداء للوالد، أتريد أن يكون الجواب؟ قال نعم، وقال الشجر أنا أتغير كل أبنائك أعطيت مثله، فهذا كل بين أن في البر سواء هم الأبناء أعطيت مثله أو التسوية. ولهذا أخطأ من العلم كثير من العلم عندما أراد أن يسو بين الجبل وبين الميراث للذكر مثل حظمان وأنت إيه؟ لا، هذا فعل البشر وهذا حق من الله للبشر، وشتان ما يكون من جهة الله للبشر، فالناس يرضون كما قال المولى عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولو انك تكره يعني لكن مكتوب عليكم تفعلونكم به وتطيع الله في ذلك. واما ما كان من فعل البشر وطلب الشارع فيه التسويه لا بد فيه من التسويه، فشتان ما بين ما حكم الله به من فوق سبع سموات في الميراث فذاك امر رباني لا دخل للعقل فيه، وشتان ما يفعله الانسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علل مش بعله واحده بعلتين، العله الاولى لعلم بها اتك واتريد ان اكون لك في الدر سواء واضح، يعني كانه لو فرقت لما اصبح لك في الدر مال سواء لعبهم زاف يعبهم زاف ولا يقبلين لكم بدل ما ابلغ في عدد، فاراد ان يكون له في الدر سواء. نتيجه ذلك الفاتح قال هذا جور، يعني هذا عدم سماه جور النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فلا نستطيع ان نجعل ما هو لله غافل، ولهذا اخطا العلم في قوله صلى الله عليه وسلم في تحديد قوله وعمموا لفظ الحديث من مات وعليه صيام فصام عنه وليه ومات يصوم عنه وليه، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صام عنه وليه. اذا في هذا النص هذا كثير من اهل العلم حملوه على الاطلاق حتى على الفريضه ان يصوم عليه، لكن من خلال النظر للنصوص في هذا وجدنا أن رمضان يخرج من هذا، خاصة وأن الله هو الذي فرضه على العبد، والإنسان متى ترك الصيام وهو غير قادر عليه إما أن يكون القدرة الدائمة يعني نفس القدرة الدائمة فهذا ينتقل من الصيام إلى ماذا؟ إلى الإطعام، فلا يحتاج من يصوم عنه. وأما إذا كانت قدرة هي منعت من الصيام مؤقتة ينتظر البرأة ثم جاءت المنية فمات فهو غير مطالب، فعدة من أيام أخرى وليس إليها، يعني من ناحية التحصيل ما يمضيش عن هذا الصيام. وكذلك قوله لما قال أن والد توفي وعليها صوم شهر، قال أرأيت إن كان عليها الدين فكنت قلت؟ قال نعم، قال دين الله أحق أن يقضى. فما الشاهد هذا النص بين ما يوجبه الإنسان على نفسه وبين ما أوجبه الله على ماذا؟ على الإنسان. فما يوجبه على الإنسان على نفسه كان المطالبة باقية، يعني كان الدين باقي لا بد من الاتيان به. أرأيت إن كان كنت قلت؟ نعم. قال فدين الله الحق أن يقضى، يعني دين الله هو ما أوجبه الإنسان على نفسه تجاه المولى عز وجل، فكأنه يبقى مطالب به. وهنا يأتي الآن صيام ولي عن ولي في مثل هذا، لأن أصبح هذا الصيام دين لا بد من الاتيان به. وأما الثاني فهو فرض حقيقة يجب أن يؤديه، لكن هذا الفرض وترك هذا الفرض لما كان إما لمرض مزمن فبعدها ينتقل من الصيام إلى الإطعام حتى ولو مات يصبح في حقه حق أولئه يطعم مال عنه، لأنه كان يجب أن يطعمه فلا يصام عنه. ليه؟ إذا كان المرض غير مزمن فالواجب عليه هو يقضي بعد شفائه، لكن إذا باغتته المنية قبل الشفاء واضح باغتته المنية قبل الشفاء فلا شيء عليه، لأنه لم يصل إلى البر والعدة أيام أخرى حتى يقضي بها بخير، والله أعلم. نعم يا زمان الجو على هذا غير لا يدل لا يعني لا أقبل هذا الجور هذا لما قالوا جور صحيح اللي كل أبنائك عقيدة مثله لا يعني هذا أن أشهد على هذا غيري جواز يعني هذه الهيبة جائزة شرعا لا يجور لأن النبي سماها جور يعني حتى وهي شهد لك الغير فهي جور أتريد أن يكون لك البر سواء هذا الأصل فيها هذا وعدم لا شوف في حالة نفسية أنه الإنسان يكون مريض مرض يرجى برده ثم برئ ولم يقل ثم يكون في هذا كالثانية لهم لا لا ليس على على ليس على أي شيء وكان بارئ عليه قضاء هو قصر في القضاء هو قصر ولعله هو مازال في أمل عدة من أيام أخرى نعم لكن لا شيء عليه أما عائشة كانت لا تقضي لا شيء هو لا شيء لو توفيت يعني هو لا شيء شرعاً لأن ما زال ينتظر عدة أيام أخرى هو شيء ما حصل لم تقضي في شيء قبل السنة وغيرها هل يمكن لنا أن نفهم من هذا الحديث كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد كل شيء أن القدرة والصفرة من أحكام الحيض الذي تبطل به الصلاة أم أنه من حيث الاستدلال للنواقض بعد أم لا هو حامل على كل يعني هذا كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد كل شيء يعني يشمل جميع الأحكام ما كان يمنعه الطهر وينقضه كذا ويلزم من الغسل ويلزم كذا لا يعد شيء بإطلاق هذا يعني ليس ثومها لا يعد أنه ليس من الحيض فقط وإنما لا أحكام أخرى فهذا بعيد لأنها كانت هي تتكلم عن قدرة وصفرة لو كان حكما آخر يشملها أو تفصيلا آخر يجب لبين هذا بعيد هذا ليس كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت غير أن لا تطوفي بالبيت إذن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى حمل هذا النص على عموم غير مقصود من الشارع لأن كما تعلمون ولا بد من فهم مراد الله ومرور رسوله من غير نقص ولا زيادة لازم نحدد الفهم الذي قصده الشارع من غير زيادة ولا نقص فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عن عائشة وجدها تبكي واضح فالنبي صلى الله عليه وسلم عالم بحال النساء وبحال زوجته قال لها أنا فزت قالت نعم ايش قالها بعد ذلك ايش محل البكاء وهذا قضى وقدر كتبه الله على ثلاثه يعني ان هذا البكاء لم يقلها لا محل له وانسان ابسط شيء تبكي اهتي كانت الصحه القائمه الوجادي اهتي كانت الصحه وكذا كذا اهتي كذا تبكي تبكي لكي تبكي لكي تبكي لكي تبكي لكي تبكي لكي تبكي لكي تبكي لكي تبكي لكي تبكي لكي إذا جلني هذا وعيش جانب المرض وحدي ما تقدر بعيده وما في مطالب أكثر من ذلك فهي الآن هذاك البكاء كأنه بدون شعور نوع من مال نوع من التصرف ما خذانا في كل وأنا ذا ما ليش حذب سرعة كذا مسكينة قدرت كيف تقول لك وأنا ولا مسكت أقول أصل في هذا أمر كتبه الله لم يجي شيء خارج عن نطاق خارج عن نطاق الحساب هذا مما كتبه الله عن الإنسان وهو ليس مصيبة أليس بعيدة وإنما هو ما مصيبة كما ورد في النصوص ما يصيب المسلم العاش على مرض لا يصيب المسلم من وصف ولا صلى الله حتى شوكة الشكر وبعض الأحيان حتى المرض يصيبه يعني بذكر كنا ذكرنا في المصائب المعايش ما سبق قلنا الأمراض الجديدة التي تكون تصيب الإنسان بدون أن يكون له فيها سبب كأمراض الزنا كأمراض الأشياء التي سببها هو فعله يعني فعل شيء محرم فأصيب المرض بسبب ذلك شوفيزم هذا وزمه لغرة سعيدة ولا يسموها وغيرها من الأمراض الأخرى هذا إن أصيب فيها هذا بعيدة وأما الأمراض الأخرى الأصل فيها أنها ليست معيبة وإنما هي مادة أنها مصيبة فانظر كيف هي جهاد فلما وجدها تبكي النبي هون عليها قال إنه أمر كتبه الله على بلد آدم ما تبكي افعل ما يفعل الحال غير أن لا تطوف البيت هو قال في سبب الكلام عن مناسك الحج لا عن الأعمال التي يفعلها الإنسان في غير أيام الحج الشيخ ناصر الله أعطاه هذا النص مفهوم أعم مما قصده ماذا لأنها كانت غيرة أن لا تطوفي بالبيت فقط. يعني افعلي ما يفعل حاج من المنس، قمي بوقفي بعرفة ومن الجمار، افعلي كذا، افعلي أن لا تطوفي بالبيت فقط. ليس المقصود فيها يعني ما يفعل الحاج من عمل أخرى من كذا ومن كذا، لا، المقصود فيه جاء موطن خاص، وهذا بطل الشرع. الشيخ ناصر راح عمم هذا النص على قراءة القرآن وعلى دخول المسجد وعلى كذا وكذا أشياء يفعل الحاج، هذه لا. الشارع لم يرد إلى هذه الأحكام معلومة عند الجماعة من قبله، وإنما كانت بصوت هذا الكلام هذا. فكذلك ليس سواء بين قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحاج وبين هذا النص هذا، كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أطلقت شيئا، معنى لا نقبل الوضوء ولا أن يشمل الغسل ولا ولا ولا من غير أمور أخرى. لماذا؟ لأن تبين بعد ذلك أن لما جاءت الحال لذلك الاستحاضة كانت تعد شيئا، وأن لا بد من الوضوء لكل صلاة لكل وقت صلاة، مع أن ليست وضوء لكل صلاة لكل وقت صلاة تفعل ذلك. هذا ما يبدو لي، والله أعلم. سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.